بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصل شروط الصلح بين المسلمين. وقوله أي في حديث عمر رضي الله عنه لأبي موسى، كتاب أبي عمر لأبي موسى، هو كل كم كان في شرح حديث عمر لأبي موسى، هو كتاب عمر لأبي موسى عن زوجة الخضراء. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن عوف الموزني عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الصلح بين الطائفتين في الدماء، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما، فقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وده في الترغيب في الايه؟ في الصلح. وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم، ولما تنازع كعب بن مالك وابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد، أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بأن استوضع من دين كعب الشطر وغريمه بقضاء الشطر. أصلح بينهم، ها؟ صح كده؟ أي ما بيجيش غير وأمر غريمه بقضاء الشطر. وقال لرجلين اختصما عنده: اذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. مواريث قد درست، فاقتسما وتوخيا الحق واجعلوها أسهم، ده نصيب ده نصيب ده نصيب ده نصيب، وبعدين يعملوا قرعة ان ده ياخد دي ولا ده ياخد دي، عشان كل واحد يبقى عنده الاحتمال انه هياخد، عشان ما يعملش سهم ناقص وسهم زايد، يتوخيا ثم ليحلل كل منكما صاحبه. وده صلح. نعم. وقالت: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وجوز في دم العمد أن يأخذ أولياء القتيل ما صولحوا عليه، يعني ولو زاد على الدية. لا، هم نقصد هم حقهم يختصوا، ولكن ما يلزمش التاني، مش ملزم ان هو يدفع اكثر من الدين. ولما استشهد عبد الله بن حرام الانصاري والد جابر وكان عليه دين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماء ان يقبلوا ثمر حائطه ويحللوا اباه. ابوا، كانوا يهود، هيبقى ده صلح، فابوا فجذ النخل وبقي، يعني قضى كل الديون مع انها كانت لا وما ابوا ليه؟ انه التقدير كان انها لا تاتي ولو بجزء صغير من الديون، ففاضلت فضلة عظيمه بعد ذلك ببركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. وقال عطاء عن ابن عباس انه كان لا يرى باسا بالمخارجه، يعني الصلح في الميراث. سميت المخارجه لان الوارث يعطي، لأن الوارث يعطى ما يصالح عليه ويخرج نفسه من الميراث، يقول خد دي واخرج سيبنا الباقي نقسمه. وصلحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من ربع الثمن على 80,000، من ربع الثمن على 80,000. هي كان ترك 4 زوجات ولو أولاد. عبد الرحمن عوف كان عنده مال قد ايه؟ يعني 1/32 ب80,000 دينار او درهم بالله، يعني 4 زوجات والاربعه كلهم لهم الثمن. ها الايه التمن 360,000. ده صلح، خد بالك يعني هو اكتر، لان هم اعطوها كده عشان تخرج ويسيبوا لهم الباقي. هو اصلا راح المدينه ما كانش معاه ايه حاجه خالص، قال له دلني على السوق عشان يتاجر، بس ذهب المدينه ترك ماله كله لله عز وجل. سبحان الله، بركه عظيمه. وقد روى مسعر عن ازهر عن محارب قال: قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فان فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. ده احسن حاجه، ده اريح شيء والله، الصلح ده، ان القاضي يعرض الصلح على الايه، على الطرفين، لان ده امن للاطراف الثلاثه، للقاضي وللخصمين. القاضي ان هو يعني هو ذوب احد غير سكين، لابد ان هو يستحوذ الحق تماما لما يكون هناك ايه حكم. واما الصلح فواسع للمتراضي. وقال عمر ايضا: ردوا الخصوم لعلهم ان يصطلحوا، فانه آثر للصدق واقل للخيانه، ابعد عن الخيانه. وقال عمر: ردوا الخصوم اذا كانت بينهم قرابه، فان فصل القضاء يورث بينهم الشنآن. والاول اعم، بينهم قرابه ولا بينهم، اول حاجه نحاول نصلح، ردهم، اجلهم شويه يمكن ايه يصطلحوا ويستريح من الخصومه. كان باب الصلح، لكن لما التاني رفض مع انه كان مصلحته، فالرسام استحوذ حق زبير فصل. ولذلك المجالس العرفية تجوز فيما يجوز فيه ليه الصلح، لان الامر فيه واسع، ما تجوزش على جهة الالزام. على جهة الالزام لازم يكون عالم هو اللي هيفصل، وهيفصل بالحق. المجالس العرفية جائزة بشرط انها ايه، انها تظل في دائره الصلح، وانها ما تبقاش منزله. حاجات فيما بينهم فيما يجوز فيه، ما ينفعش على سبيل المثال فيما فيه اعراض، الزنا مثلا مفيش صلح على الزنا، مفيش صلح على القذف. الصلح يكون في الامور الجنايات على الابدان، فهذه يمكن ان ياخذ فيها ايه مالا، وتكون على سبيل التراضي لا على سبيل الالزام. على سبيل الالزام لان في حدود شرعيه بقى، يبقى بعضها فيها ديات مثلا، في احكام الشرع لابد من الالتزام بها. هم بيعملوها من دماغهم اللي قاعدين كده، مثلا ممكن يكون مثلا قطع كسر له سنا مثلا، يروح جوه يجينا قاعدين كده لطمه مثلا، لطمه دي هتكون دون ال ديات الجراح، لانها لم تؤثر شيئا على الوجه، بل الجمهور ما يراش فيها ايه يعني الا التعزيز، لكن الاصح ان هو يوجد ان يستعاض عنها بمال، بدل ما ما ما ما يرسم اللطمه القصاص، والراجح ان هو يجوز ان يختصم. ان انا اقصد يعني مثلا ممكن يعمل في 30,000 تلت الديه مثلا، ده كلام باطل طبعا. يلزم بيها في حاجات يبقى لها حدود شرعيه، فيقوم يضع مكانها حاجه ثانيه على سبيل الالزام. هي لو حدود شرعيه ويجوز التنازل عن شيء بالتراضي، خلاص واحد دلوقتي حقه نصف الديه، فانا معاك بالربعه، خلاص. لا، المهم يصطلح الاول. الحكم الحق يعني لابد قبل ما الحاكم ينطق يكون الامر متفق اذا هيبقى صلح ولا يبقى حكم. الحاكم يفهمهم، مش كده؟ لانه من حقه في الصلح ان هو يرفض كلام الحاكم اللي هو اللي بيصلح بينهم، لان ده حقه. فلو قال قابلت يبقى هنا تم عقد الصلح، مش كده؟ رضيت، يبقى اي حاجه تنازل عن حقه الباقي خلاص، هو اللي اسقطه، والتاني قابل خلاص، يبقى كده تم العقد. ده الصلح ده عقد من العقود، ما ينفعش. يعني هو كمان نزل عن حقه وقال مش عايز الباقي ده، خلاص انتهت، يبقى انت اسقطته. لا خلاص انتهى، ما تسمحش، انت حر خلاص، ده سقط في يوم القيامه، حكم الحاكم يوم القيامه كمان، يعني سقط اللي في الصلح ده، سقط دلوقتي وسقط يوم القيامه، بل هو المذموم على ذلك، لان العائد في هبته كالكلب يعود في قيء. لكن في حكم الحاكم ممكن يقول له مش مسامح فعلا. طب يوم القيامه، ايوه صح، حكم الحاكم ده مصيبه عظيمه، بالخير او بالشر، اصاب عبدا بخير او اصاب عبدا بشر، والحاكم نفسه، لان الحكم ده حاجه رهيبه، ده حاجات تمام تظل الخصومه معلقه لغايه ما في واحد كذاب جاب شهود زور جاب عمل اي حاجه، هتبقى لغا واحد كان ألحم بالحجه من الاخر، لكن يعني هتظل معلقه لغايه ممكن يقول مش مسامح وهاخد منك حق يعني. ما انا فاهم صح، بس هو ممكن يدور يهوى، ده هو في خطر فعلا. اللي هو ايه دي مثلا؟ لو هم رضيوا من داخلهم بذلك، ان هو مثلا الصحيح في مساله اللطمه انه القصاص واجب فيها، فاذا كان واحد شأنه كبير وان يكونوا يتلطم دي قدام الناس مثلا او في مجلس قدام حد كبيره جدا عليه ومستعد برضا نفس ان هو عشان ما يتلطمش يدفع تلت الدين نص الدين يدفع الفلوس كلها ماشي. بعض الصحابه كان له الحق وبيصطلح على ان هو بعشرة الاف وعشرين الف عشان ما يحلفش اليمين تعظيما لشأن اليمين، وهو صاحب الحق اصلا وهو اليمين متوجه عليه هو، ولو حلف هيستحق يعني التاني مش معلوش بينه بس هو جايبه عشان يحلفه، فهو تعظيما لشأن اليمين يقول له طب خد 10,000 وتنازل، يقول له لا مع انه مش صالح اليمين والصحابي هو صاحب الحق وصادق فيها بس عشان تعظيما لشأن اليمين. فده باب الصفح. ده برضا برضا الثاني، ده خد بالك يعني الثاني اللي رضى، والا فلو اصر على انه يضرب الكون والكون لو اضرب من الاكرمين الثاني اللي هو هرب واستد عن الاسلام اها ما فاتوش ولا حاجه، الثاني كان ابي ان هو يتلطم مش ما فاتوش، يبقى فاتوا فين بقى؟ ما الثاني مش راضي، المظلوم مش راضي عايز يخلص مش راضي باي فلوس. سيدنا عمر اصلا ما كلموش في الصرف ان هو ياخد فلوس، ما هو الثاني جاي عايز ياخد حقه وهو ده اصر على حق، مش مجرد عرض يعني ضرب عرض الفلوس في كبر، لا مش شرط هو حر بقى ماشي، هو مش عايز هو حد عايز يضرب حد يحب الضرب يعني، المهم بقى تخلوه مش خلينا في اللي احنا فيه. فصل الحقوق نوعان، الحقوق حق لحق الله وحق الأدمي، فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، كلام مهم جدا علشان كل حاجة يدخل فيها صلح في حق الله في حدود يبقى باطلة، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها، ولهذا لا يقبل لا تقبل شفاعتهم في الحدود، لا تقبل شفاعة في الحدود، وإذا بلغت السلطان هي إذا بلغت السلطان ما تجيش، ولهذا لا يقبل لا تقبل شفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشفاعة من شفاعة. واما حقوق الالم ما اذا كان اصلا ما فيش حدود اصلا تبقى يبقى اللعنه عامه ولا عياذ بالله على من رضي بذلك وحكم به وامر به ولا عياذ بالله. واما حقوق الادميين فهي التي تقبل الصلح والاسقاط والمعاوضه عليها، والصلح العادل هو الذي امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال فاصلحوا بينهما بالعدل، والصلح الجائر هو الظلم بعينه، وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح، فليصلح صلحا ظالما جائرا فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حق احدهما، يبقى الصلح بيكون على الطفيف، دون الطفيف يعني غير الطفيف، يعني يقول له صلح على حاجه كبيره جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح بين كعب وغريمه وصالح اعدل الصلح، فأمره أن يأخذ الشطر ويضع الشطر. وكذلك لما عزم على طلاق ثودة رضيت بأن تهب له ليلتها وتبقى على حقها من النفقة والكسوة، فهذا أعدل الصلح، فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرها. فإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج جعله إلى الإيه؟ إلى الإرادة. وإذا أردتم ذلك نسوء الظلم من يطلق، لا مش ظلم، فما يعطيها حقوقها يبقى إيه؟ يبقى ليس بظلم. يقول فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل. وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه. وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولا، فإن بغت إحداهما الأخرى فحينئذ أمر باغتيال الباغية لا بالصلح فإنها ظالمة. ففي الإصلاح مع ظنها هضم لحق الطائفة المظلومة. وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه وهذا ظلم، بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه، ولا يشتبه بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوه. كلام جميل، يعني يقول له لو احنا هنحكم هنستحوذ الحق كاملا. هو قصة عمر مع الرجل اللي هو الرومي ده هي في الباب ده، ان هو عايز يلزمه وبعدين يقول له تنازل. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا اللي هو لا الا تكسر سنة مريم، قال يا انس كتاب الله القصاص. فراضي هم بقى، لكن هو اساسا ايه لو كان هيقتص. والصلح نوعان، الصلح فصل، والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال او احلال بضع حرام او ارقاق حر او نقل نسب او ولاء عن محل الى محل او اكل ربا. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ ارقاق حر يعني يعملوا صلح ان فلان ده خد مثلا الولد اللي انا اللقيط بتاعي ده مثلا والتقطه في دار الاسلام ورباه وهو لسه صغير، واتخانوا مثلا في عبد مثلا، فقالوا خلاص خد اللقيط ده خليه عبد عندك مثلا بدل ايه بدل العبد مثلا اللي خدته منك عشان ده مثلا. وهذا ايه ارقاق زي بالظبط اللي هو عملوه اخوه يوسف، ارقوا ايه حرا، ده ظلم بين عظيم. ها وسلمان الفارسي فعلا باعوه ظلما وعدوان. ها وإسلامان بس على فكره الجزء ده في القصه جزء روائي ما عرفلوش اثر تاريخي، هم ان قطز ده كان اسمه محمود وان الثانيه اسمها جزء ده اصلا جزء مش روائي من علي احمد بكاسيس. يقول او اسقاط واجب او تعطيل او اكل ربا او اسقاط واجب او تعطيل حد او ظلم ثالث وما اشبه ذلك، فكل هذا صلح جائر مردود. فالصلح الجائز بين المسلمين والذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين، وحيث يقول ثم رضا الخصمين، فهذا اعظم الصلح واحق. هو كتبه كده وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجبات قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم؟ قالوا بلى رسول الله، قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين، أعوذ بالله. وقد جاء في أثر أصلح بين الناس فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة، قد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فصل. وقوله ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، هذا من تمام العدل. فإن المدعي قد تكون حجته أو بينته غائبة، فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه. فإذا سأل أمدا تحضر فيه حجته أجيب إليه، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام بل بحسب الحاجة. فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمدا، يعني الحاكم ده مردود إليه، الأمر ده شايف إن هو الرجل ده بيطلب التأجيل للتسويف زي كل المحامين مثلا، كلها آجال غير صادقة إن هو يعمل حاجة بس عشان يطول لإتعاب الخصم. يبقى الحاكم من حقه إن هو يفصل، يقول بل يفصل الحكومة. فإن ضرب هذا الأمد إنما كان تمام العدل، فإذا كان فيه إبطال العدل لم يوجب إليه الخصم. وهذا تقدير للقاضي في مسألة التأجيل، إن يقول له هات البينة بتاعتك. وللعلم ممكن يفصل في الخصومة ويقول له لو أتت بينة حكمنا لك به، إن يفصل بها الآن، لأن واحد ساعات يقعد يدعي بينات والله أعلم بها لما تيجي، ويبقى الأمر متشعب، فلا بد إن هو يفصل في الخصومة. وكل شوية يطلع يقول لك طب عندي شاهد تاني، طب عندي شاهد تاني، طب عندي شاهد تاني، عشان الموضوع يطول جدا. وقوله ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. كلام يعني عظيم والله، الصحابة رضي الله عنهم كلامهم منور. ها؟ الحق أسبق، مش إن هو إن الله قديم، مش ده السياق. هو الله عز وجل حق سبحانه، هو الحق عز وجل، لكن الحق قديم معناه الحق أسبق، فلا بد أن أرجع إلى الأسبق لأنه سابق على الباطل. الباطل ده محدث، الأمور كانت على العدل في السماوات وفي الأرض وبعدين حصل الخلل، فكذلك كل الأمور كده. يقول يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار لأنه قديم سابق على الباطل. فإذا كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه قديم سابق على ما سواه، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول. عن روى عبد الرزاق عن الحكم بن مسعود الثقفي قال قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها، يبقى زوجها له النصف وأمها لها السدس وأخويها لأمها لهم التلت، يبقى التركة خمسة. يبقى أخويها لأبيها وأمها اللي هم العصبة، هو الحديث بيقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما باقي فلأولى رجل ذكر، ماشي كده؟ يبقى ده لم يبقى، ماشي؟ فما لهمش حاجة اللي أنا أيوه مثلا عمرية، طب أفضل هم أبوه أخوه لهم ما يبقى أولى. فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث، يعتبرهم كلهم إخوة الأم. قال له هب أن أبانا حجرا في اليم، هب أن أبانا حمارا، عشان فلوس حتى فسنة. فقال له رجل انك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، من السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها انت ما اشركتش واعطيتها كلها للاخوه الام. قال عمر تلك ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم، وده دليل على عدم نقض الحكم الاول اذا كان باجتهاد. يبقى احنا عندنا هنا نوعين من المسائل، نوع مساله يعلم فيها انه اخطا مخالفة للبينات، خالف خلافا غير سائغ، ينقض فيه الحكم السابق. ماشي كده؟ المسألة زي دي ما فيهاش نص في اجتهاد، اعمل بالظاهر ولا ادخل المعنى؟ ماشي كده؟ ما المعنى اللي مقتضى الشريعة ان القريب يورث اكتر من البعيد، واذا مش ما كانش اكتر يبقى على الاقل مماثل، وظاهر الدليل ان هو ما ياخدش، ماشي كده؟ ففي تنازع ما بين المعنيين، ومن هنا كان الاجتهاد. فعمر رضي الله عنه في مثل هذا الاجتهاد ما نقضش حكمه هو نفسه الاولاني، وما منعوش الاجتهاد الاولاني من وقته الثاني ويغيره. وزيها بنقول في مسائل مثلا من الصلوات وكده، حتى مش في القضاء بس، يعني واحد كان مثلا يدين لله مثلا بان لمس المراه لا ينقض الوضوء، وبعدين تغير اجتهاده واصبح ايه انه بينقض، ما نقولوش لازم تعيد الصلاه اللي فاتت كلها. معانا كده ان الامر ده امر ايه، طالما مفيش جهاد يبقى ليس فيه نص قاطع، ليس فيه بينات، انما ذم الله خلاف البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا وسلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والبينات هي ايه، نص ايه او نص حديث او اجماع قديم. فاذا ظهر واحده من الثلاثه يبقى بقى سوى ذلك خلاف، يبقى اللي يخالفه يبقى خلاف البينات او قياس جليل. صح، قدم القياس. قال فأخذ أمير المؤمنين. احنا قلنا ايه، احنا قلنا أمرين، ان هما الأولاني، ان هو الأولاني هنا، ان هو ما يهمش عشان ظاهر الحديث. اظن ده كلام، اظن كان انا فيه، بس ما قول اي وقت الصديق، اظن انه مش عارف مين هو، قول حنفية اظن، لا مش دي اللي فيها وقت الصديق، بتاعت الجد. ماشي. يقول ولم يمنع، فاخذ امير المؤمنين في كلا الاجتهادين لما ظهر له انه الحق، ولم يمنعه القضاء الاول من الرجوع الى الثاني، ولم ينقض الاول بالثاني، فجرى ائمة الاسلام بعده على هذين الاصلين. كلام ده في الامور الاجتهاديه كما ذكرنا، اما ايه اللي ينقض فيه، خلاف البينات اللي هو خلاف غير السائغ. قوله والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهاده زور، او مجلودا في حد، او ظنينا في ولاء او قرابه. ظنين يعني كثير الظن، يحكم بالظن مباشره، وخصوصا في ولاء او قرابه، يعني له في ولاء ده اللي هو العبد بعد ما يعتق يبقى له ولاء لسيده، او قرابه يعني ما ياخدش قرابه خصم في قرابه وهو ظنين. يقول لما جعل الله سبحانه هذه الامه امه وسطا ليكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل الخيار، كانوا عدولا بعضهم على بعض الا من قام به مانع الشهاده، وهو ان يكون قد جرب عليه شهادة الزور فلا يوثق بعد ذلك بشهادته، أو من جلد في حد لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته، أو متهم بأن يجر إلى نفسه نفعا من المشهود له، كشهادة السيد لعتيقه بمال، أو شهادة العتيق لسيد إذا كان في عياله أو منقطعا إليه ينال نفعه، كذلك شهادة القريب لقريب لا تقبل مع التهمة وتقبل بدونها. هذا هو الصحيح، هذا الكلام الصحيح، إن مش أي قرابة هي لترد الشهادة، لكن مع وجود الايه التهمة. لكن واحد معروف بالعدالة والاتقان والورع الشديد نرد شهادته عشان يشهد لابوه مثلا او لاخوه او نحو ذلك. يقول وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فإنه من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقا كالاجنبي، ولم يجعل القرابة مانعا من الشهادة بحال، كما يقول ابو محمد ابن حزم وغيره من اهل الظهر. هؤلاء يحتجون بالعمومات التي لا تفرق بين اجنبي وقريب، هؤلاء أسعد بالعمومات. ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع. واحتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادة منه لنفسه لأنه منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاه، واحتجاج قوي. قال وكذلك بنو البنات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد. قال الشافعي فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منه، قال وبنوه هم منه، فكأنه شهد لبعضه. قال والشهادة ترد بالتهمة، والوالد متهم في ولده فهو ظنين في قرابته. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد إنكم لتبخلون وتجبنون، تجعلون الرجل بخيلا وجبانا. وإنكم لمن ريحان الله. وفي أثر آخر الولد مجبنة مبخلة، وهذا حديث صحيح اللي هو مجبنة مبخلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ يعني والله أعلم مما أراح به عبادة أو مما أنعم الله به على عبادة. الريحان أصلا ما يشم، والله أعلم. آه صح ضعيف اللفظ ده. لا الحديث الثاني هو صحيح، الولد مجبنة مبخلة ده صحيح، أما من الريحان لا ده ضعيف. أنهون من الريحان الله اللي هو أنهون وريناش. لا مجبنة مبخلة ده طرق كثيرة الصحراء والشغل البني. أيوة الألباني صحح في مجبنة مبخلة ده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك أبيك، فإذا كان مال ابني لأبيه فإذا شهد له الأب بمال كان قد شهد به لنفسه. قال وقد قال أبو بيد بسنده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء أو قرابة ولا مجبود. قال وأن بينه ضعيف برضو ده. قال ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع خذ الشهادة، كما منع من إعطائه من الزكاة ومن قتله بالولد وحده بقذفه. قال ولهذا لا يثبت له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم. لا ولا يطالب به ولا يحبس من أجله. قال وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ولم يذكر بيوت أبنائكم لأنها داخلة في بيوت أنفسهم فاكتفى بذكرها دونها، وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت من ذكر في الآية. قال وقد قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا أي ولدا، فالولد جزء فلا تقبل الشهادة الولد في جزئه. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ قال والإنسان متهم في ولده مفتون به، كما قال تعالى إنما أموالكم أولادكم فتنة، فكيف تقبل شهادة المرء بمن قد جعل مفتونا به والفتنة محل التهم؟ قال الآخرون قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكذا كان ابن حزم. وقد قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقد قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. وقال يا أيها الذين منوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، ولا ريب في دخول الآباء والأبناء والأقارب في هذا اللفظ كدخول الأجانب، وتناولها للجميع بتناول واحد هذا مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة، ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء فتلزم الحجة بإجماعه. وروى عبد الرزاق عن عامر بن ربيع عن عبد الله بن عمرو بن ربيع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه. وعن عمرو بن سليم الزرقي عن سعيد بن سلم مثل ذلك. وروى ابن وهب عن الزهري قال لم يكن يتهم سلف المسلمين لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده ولا الولد لولده ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان. وعن روى أبو عبيد عن شبيب بن عرقدة قال كنت جالسا عند شريح، هي شريح مش كده شكلها شريح اللي مش عارفها شريح، فأتاه علي ابن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها علي ابن كاهل وهو زوجها وشهد لها أبوها، فأجاز شريح شهادتهما، فقال خصم هذا أبوها هذا زوجها، فقال له شريح أتعلم شيئا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائز. وعن شريح بن غرقدة قال سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال له الرجل أنه أبوها وزوجها، قال شريح من يشهد المرأة إلا أبوها وزوجها، ومين اللي هيشهد أمورها دلوقتي تشدد خالص. قال أبوكر بن أبي شيبة عن سليمان قال شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقضى بشهادتي. روى عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا. قالوا فهؤلاء عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز صح، قالوا نعم. عيني نقلت الصفحة اللي بعديها بمصحة. قالوا فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميع السلف وشريح وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يجيزون شهادة الابن لأبيه والأب لابنه. قال ابن حزم وبهذا يقول إياس بن معاوية وعثمان البطي وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والمزني وأبو سليمان وجميع أصحابنا يعني داود بن علي وأصحابه. وقد ذكر الزهري أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيه والأخ لأخيه هم متأخرون، وأن السلف الصالح لم يكونوا يردونه. أما حجتكم على منع فمداروه على شيئين، البعضية التي بين الأب وابنه وأنها توجب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه، وهذه حجة ضعيفة، فإن هذه البعضية لا توجب أن تكون كبعضه في الأحكام، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الثواب والعقاب، فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر وتحريمه من جهة كونه بعض، ولا من وجوب الحد على أحدهما وجوبه على الآخر، ولا من مثلا ضرب 50 والثاني كمل 30 مثلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني والد على ولده، فلا يجني عليه ولا يعاقب بذنبه ولا يثاب بحسناته ولا يجب عليه الزكاة والحد بغنى الآخر. ثم قد أجمع الناس على صحة بيعه منه، يبيع له حاجة وإجارته ومضاربته ومشاركته، فلو امتنعت شهادته له لكونه جزء فيكون شاهدا لنفسه لم تنعت هذه العقود إذ يكون عاقدا لها مع نفسه. فإن قلتم هو متهم بشهادته له بخلاف هذه العقود فإنه لا يتهم فيها معه. قال هذا عضو منكم المأخذ الثاني وهو مأخذ التهمة، فيقال التهمة وحدها مستقلة بالمن سواء كان قريبا أو أجنبيا. ولا ريب أن تهمة الإنسان في صديقه وعشيره ومن يعنيه مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه وابنه، والواقع شاهد بذلك. كثير من الناس يحابي صديقه وعشيره وذا وده أعظم من ما يحابي أباه وابنه. فإن قلت باعتباره المظنة وهي التي تنضبط بخلاف الحكمة فإنها لانتشارها وعدم انضباطها يمكن التعبير به إلى هذا الصيف في الأوصاف التي شهد لها الشرع بالاعتبار وعلق بها الأحكام دون مظنها. فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة أو الأخوة؟ والتابعون إنما نظروا إلى التهمة فهي الوصف المؤثر في الحكم، فيجب تعليق الحكم. ده مش كلام ابن حزم على فكرة، الأخير بقى ده كلام اللي هو كلام القيم. يقول فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما ولا تأثير لخصوص القرابة ولا عمومها، بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة وتوجد التهمة حيث لا قرابة. والشارع إنما علق قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضيا، وعلق عدم قبولها بالفسق، ولم يعلق القبول والرد بأجنبية ولا قرابة. قالوا أما قولكم أنه غير متهم معه في تلك العقود فليس كذلك، بل هو متهم معه في المحاباة، ومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالها، ولهذا لو باعه في مرض موته ولم يحابه لم يبطل البيع، ولو حاباه بطل في قدر المحاباة، فعلق البطلان بالتهمة لا بمظنتها. قالوا أما قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فلا يمنع شهادة الابن لأبيه، فإن الأب ليس هو وماله لابنه، ولا يدل الحديث على عدم قبول شهادة أحدهما للآخر، والذي دل عليه الحديث أكثر منازعين لا يقولون به، بل عندهم أن مال الابن له حقيقة له للابن يعني حقيقة وحكمة، وأن الأب لا يتملك عليه منه شيئا، والذي لم يدل عليه الحديث حملتموه إياه، والذي دل عليه لم تقولوا به. ونحن تلقى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بالقبول والتسليم ونستعملها في ولوها. ولو دل قوله أنت ومالك لأبيك على أنه لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولدي لكنا أول ذاهب إلى ذلك ولما سبقتمون إليه، فأين موضع الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعا، وأكثركم يقول ولا للإباحة، إذ لا يباح مال الابن لأبيه، ولهذا فرق بعض السلف فقال تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه، وهو إحدى الروايتين الحسن والشعبي، ونص عليه أحمد في الرواية. ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته ودلالته، ولا يصحيح للإباحة، ولا يلزم ما استبشرت عدم أذي يعني الإجحاف به، إنها أنت ولك لأبيك للإباحة بشرط عدم الإجحاف، ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا تقبل شهادته له بحال مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة، كما لو شهد له بنكاح أو حد ما لا تلحقه به تهمة. يعني ينفع أنه يشهد على عقد زواج إيه؟ ابنه. قالوا أما كونه لا يعطى من زكاته ولا يقاد به ولا يحد به ولا يثبت له في مثل دين ولا يحبس به، فالاستدلال إنما يكون بما ثبت بنص أو إجماع، وليس معكم شيء من ذلك، فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع. ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة، ولا يلزم بين قبول الشهادة وجريان القصاص وثبوت الدين له في ذمته لا عقلا ولا شرعا، فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته الأجنبي في حده به وإقادته منه وحبسه لدينه، فإن منصب أبوته يأبى ذلك، قبحه مركوز في فطر الناس إنه يدخل أبو السجن عشان دين، وما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. وأما الشهادة فهي خبر يعتمد الصدق والعدالة، فإذا كان المخبر به صادقا مبرزا في العدالة غير متهم في الأخبار، فليس قبول قوله قبيح عند المسلمين، ولا يأتي الشريعة تأتي الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه. قال والشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبول خبره وتكذيب الكاذب والتوقف في خبر الفاسق المتهم، فهي لا ترد حقا ولا تقبل باطلا. قالوا أما حديث عائشة فلو ثبت لم يكن فيه دليل، فإنه إنما يدل على عدم قبول شهادة المتهم في قرابته أو ذي ولاية، ونحن لا نقبل شهادته إذا ظهرت تهمته، ثم منازعون لا يقولون بالحديث، فإنهم لا يردون شهادة كل قرابة، والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالمنع، وإنما فيه تعليق المنع بتهمة القرابة، فألغيتم وصف التهمة وخصصتم وصف القرابة فرد منها، فكنا نحن أسعد من الحديث منكم، وبالله التوفيق. وقد قال محمد بن الحكم إن أصحاب مالك يجيزون شهادة الأب والابن والأخ والزوج والزوجة على أنه وكل فلانا، ولا يجيزون شهادتهم على أن فلانا وكله، لأن الذي يوكل لا يتهمان عليه في شيء. يشهدوا يقبلوا بعض حاجة وبعض حاجة، وطبعا التحقيق اللي بتاع ابن القيم من أحسن الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أو سؤال جامد، أو سؤال الأذان في رمضان الساعة 5 بعدين بيصحى وسام والأذان هتنزل، فواحدة معاهم قاعدة هي الأذان شربت توالدها الله أكبر. الأذان الجون جاء بتاعنا؟ لا، واللي بيأذنهم بالنظر بالتوقيت الأذان بتاع الجامعة بتاع التوقيت اللي بيتعمل بالتوقيت. عايز أعرف ليه بيشتغلوا إزاي؟ غالبا يعني ان هو لو كان بالنظر وانا مش موجود مش بتوقيتات، يبقى توقيت النتيجة مش كده؟ البلد لها نتيجة، يبقى جوز الامر ده، لان في بتاع 3-4 دقايق 7 دقايق يبقى لا يجوز، يبقى افطر قضاء بس عشان في تأويل. بيسب الدين يحرمه لانه ده مرتد، الحاجات للبنات لو تاب الى الله يرجع تاني يلغي الورقة. نعم، مش عايز تبقى بنات باخد بحضرتك انه هيبقى هبه للبنات، او ان هو يعني هيبقى لازم بقيه الورثه، ما هو ده هيبقى ساقط، هيبقى فيه اولى رجل ذكر بعد كده اخوه هيورث، والبنات هيتملكون الان ولا لما يموت ياخدوه ملك للبنات. بس هو واقعيا هيبقى بتاع البنات مش قدام الحكومة في نيته بيعمل كام ده علشان علشان لما يموت هو لما يموت هو لازم بقية الورثة ياخدوا حقهم يقول للبنات كده ماشي بس لازم بقية الورثة ياخدوا حقهم يعني اخواته لان دول بنتين ففي عصبة يعني اخواته هو وعطى الجي دي ودي لو هو هبة نادزة الان بتبقى ملكهم يبقى يجوز خلاص ماشي خلاص ماشي بس لو هي اتصرفت فيه يقولهاش تعملي ايه حقها تتصرف فيه لا هم القوم اكرام لسبب الله انت بتحضرش والله الحاجات دي قلناها اسمع الشريط معرفش ايه ازاي بقى يوم الاربع ما عاد ما حضرتش يبقى تدور عليه قول طيب ماشي اديك عشان تحضر بعد كده عمر الخطاب كان هو بيتناوب مع واحد انصاري كل يوم بعد ما خلصوا الرعي والبتاع والمشاغيل والمشاغل كل واحد يروح ده مره وده مره اللي شوف شوف لازم يحضر